بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. وَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. بسم الله. Thank you. والذين كفروا بآياتنا

بسم